بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا معشر الأمة المحمدية بمزيد من الأحكام وبمزيد من الخصائص العظام، فجعل الحج والعمرة لهذه الأمة مختصا بخيرات كثيرة وبأشياء كثيرة مستمرة على الدوام. جعل الحج والعمرة سببا للتكفير الكثير من الذنوب والآثام، ووعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقاء هذه الفريضة إلى نهاية الدنيا، وأنها ستستمر مدى الليالي والأيام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنام، أفضل من حج وصام، وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان مدى الليالي والأيام. أما بعد، فإننا نلقي هذه الليلة الدرس الأول عن الحج والعمرة في رباط تريم من عام 1420 هجرية، ليلة 28 من شهر شوال من ذلك العام. ونبدأ بإعطائكم فكرة عامة عن الحج وجوانبه وشيئا من فضله. فالحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام له جوانب كثيرة، وكل جانب فيه كتب متعددة. علماء التفسير يتكلمون على الحج بتفسير الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الحج في سورة البقرة وغيرها، وبتفسير سورة كاملة سماها سورة الحج. علماء الحديث يتكلمون عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أدى عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة، وما هي الأحكام التي تستنبط من هذه الفريضة. وعلماء الفقه يتكلمون على الحج بالنسبة لما يصححه وما يبطله، وما هو الواجب وما هو الركن وما هو السنة وما هو المحرم، مستنبطا ذلك من القرآن الحديث ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء التصوف رضي الله عنه ونفعنا بهم يتكلمون على الحج من ناحية أسراره والحكم التي يتضمنها الحج من ناحية تشريعاته، وما هي الحكمة أن هذا كذا، وما هي الحكمة من هذا كذا. وسموا هذا الفن بأسرار التشريع، وأسرار التشريع لا تنحصر بالحج فقط، ولكنها تشمل كل أبواب الفقه، ولكنها تشمل كل كثير من العلوم. فهناك أسرار للتشريع في العبادات وفي المعاملات وفي الجنايات وفي الأنكحة والفرائض، يعرفها من درس هذا الفن. فهذا الجزء من هذا الباب الذي هو سر التشريع مرتبط كثيرا ارتباطا قويا بعلم التصوف بمعناه الصحيح لا بمعناه المزيف. وعلماء السير والتاريخ يتكلمون على الحج من ناحية تاريخية، ويقولون متى بدأ الحج، وهل حج الأنبياء والرسل كلهم أم بعضهم حج وبعضهم لم يحج، وكيف كان الحج بالنسبة للأمم القديمة من اليهود من النصارى من أمة آدم ونوح وغيرهم، وكيف كان الحج في الجاهلية وقبل الإسلام، كيف كان الناس يؤدون هذه الفريضة. ثم ما هي نهاية الحي؟ هل سينتهي الحي وسينقرض الحي أم أنه سيبقى إلى يوم الدين على رغم أنفاء أعداء الإسلام؟ وكيف كان حي الملوك والرؤساء والزعماء؟ وما هي الأمور التاريخية التي وقعت في الحي سواء كان من الخير أو من الشر وغير ذلك؟ كل هذا له كتب مدونة وبعضه يأتي مبعثر ومفرق في كثير من الكتب. أما علماء الشعر والأدب فيتكلمون على الحي من ناحية التغزل في الأماكن المقدسة فينظمون الأشعار وينظمون القصائد، فهذا يتغزل في الكعبة وهذا يتشوق إلى هنا وعرفات وهذا يتشوق إلى كذا وهكذا، قد علم كل ناس مشربهم وكل حزب بما لديهم فرحون. أما الأولياء والصالحون فإنهم يتحدثون بما نالوه في الحي من أسرار ومن أنوار وغيرها. ومعلوم أن تفصيل الحي وطرق كل المواضع والجوانب التي يحتاج إليها الحال هذا بغاله أشهر وبغاله مدة طويلة وبغاله أناس مستواهم من العلم لا بأس به، ولكننا بهذه الليالي إن شاء الله نقتصر على الأهم فالأهم ونأتي من كل جانب بما لا بد منه، ونحاول إن شاء الله أن لا يزيد الكلام على نصف ساعة تقريبا، ونفتح باب السؤال بعد ذلك. فالذي عنده عزم على الحج أو العمرة يكون سيطبق ما سيسمع، ومن لم يعزم هذه السنة فلا بد وأنه سيعزم في المستقبل فيكون قد عنده معلومات عن هذه الفريضة. ومن كان قد حي وارتكب أخطاء فإنه من هذه الدروس سيعرف الغلطات التي ارتكبها حتى يصححها وحتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. طيب، هذه الليلة أول ما نبدأ به نذكر شيئا من فضل الحج وماذا يناله الإنسان في الحج وما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان في الحج. معلوم الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرض على هذه الأمة كما فرض على الأمم القديمة. فرض الله الحج على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في السنة السادسة من الهجرة على أصح الأقوال، وقيل في السنة التاسعة. ومذهب الإمام الشافعي الذي اعتمده أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة عندما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومع ذلك لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد أن بلغ من العمر 63 سنة. وبهذا رجح الإمام الشافعي أن حجة الإسلام لا تجب على الفور وإنما تجب على التراخي، لأن لو كانت على الفور لأدى النبي صلى الله عليه وسلم الحج في نفس السنة السادسة ومع ذلك لم يحج إلا في السنة العاشرة. وقال الأئمة الثلاثة الحج فرض في السنة العاشرة وهو على الفور، ولهذا بمجرد ما فرض الحج في السنة التاسعة حالا بادر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأرسل سيدنا أبي بكر الصديق يحج بالناس في السنة التاسعة، وحج هو بنفسه في الحج في السنة العاشرة حجة الوداع وودع فيها أمته صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن مذهب الإمام الشافعي كل من استطاع الحج يجب عليه الحج، لكن يجب عليه الحج في سنة غير معينة، إن شاء أن يحج هذه السنة وإن شاء يحج السنة التي بعدها طالما أنه مستطيع. فإذا مات هذا الشخص ولم يحج فإنه يعتبر عاصيا وفاسقا من آخر سنة تمكن فيها من الحج ولم يحج، ويعبر عن الفقهاء بآخر سني الإمكان. فإذا فرضنا أن شخص استطاع الحج هذه السنة، كان المفروض يسافر ويبذل المال إذا توفرت شروط الاستطاعة من ناحية الصحة، وأن ما في عليه دين، وأنه عنده القدرة على إيجاد النفقة لأهله الذين تجب على نفقتهم ذهابا وإيابا وإقامة، ووجود الأمان والاستقرار، ووجود المركب المناسب، كل الأشياء توفرت لدى هذا الشخص، ولكنه تكاسل وتمادى وصار يماطل نفسه ويقول خليها السنة دي تروح برد، ساعة يقول برد، ساعة يقول حر، ساعة يجيب عذر. بعض الناس أخذ طبيعته، يعني كلها أمور مبنية على الأعذار الكاذبة، في مو في الحج بس، في الحج وفي غير الحج، حتى في مجالس العلم، حتى في مجالس الخير. ولهذا قال الشاعر: إذا كان يلهيك حر البصير وزهو الخريف وبرد الشتاء. إذا قال برد قالوا برد، ما بحضر الدرس برد، يهل قالوا حر شديد حر. إذا قال ربك والله ما نحن ورحنا ما تمشي. لهذا قال: إذا كان يلهيك حر المصير وزهو الخريف وبرد الشتاء ويعجبك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كل متى. هذا سنة يتغانم حياته. فإذا فرضنا أن هذا الشخص استطاع الحج السنة، الحمد لله الخزنة ملانة ومعه فلوس، لكنه بخيل، أو أنه ما عنده يعني إيمان قوي، قدر الله مضى الحج هذه السنة ولا حج، لما السنة القادمة في رمضان وإلا قبل ما يذهب الناس للحج القادم مات. هذا شوفوا استطاع الحي ولم يحج، نحكم عليه هذا بأنه مات فاسق من آخر سنة تمكن فيها من الحي ولم يحج. من الآن من هذا الشهر إذا فرضنا مثلا إذا رمضان القادم يعتبر هذا فاسق، أي شهادة أداها تعتبر أداها وهو غير صحيح وهو مماطل، أي مثلا حاجة أداها تتوقف على العدالة فيعتبر هذا أيضا فاسق، فيعتبر فاسق من آخر سني الإمكان. وقال العلماء الثلاثة: الحج على الفور يجب عليه أن يحج حالا. فيفرض الله الحج على هذه الأمة في السنة السادسة، ولما فرض الله الحج صار ركنا من أركان الإسلام، والأدلة على وجوب الحج كثيرة. أما من القرآن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقالوا: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا فرضنا أن هذا الشخص استطاع الحج ولم يحج يعتبر أولا من مفاسق كما قلنا، وفي الحديث: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فإذا وفقه الله وعزم على الحج، ماذا يستفيده هذا المسلم إذا أدى هذه الفريضة؟ يستفيد فوائد كثيرة دينية ودنيوية في الدنيا والآخرة. فيستفيد أولا من ناحية في الدنيا أن الله دائما يسهل رزقه ويجعل الغنى حليفة، ويعيش بقية عمره في بحبوحة من الغيش من العيش وفي رزق واسع. فذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط. وقال أيضا: حجج تترى وعمر تترى ينفينا الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وورد أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الشيء الثاني أن المال هذا الذي يبذله في الحج قليلا أو كثير يرده الله عليه أضعافا مضاعفة. عاجلا أو آجلا. فإذا أنت صرفت في ذهابك للحج 100,000 200,000 يرد الله لك 400,000 نصف مليون مليون أو أكثر، والله على كل شيء قدير. ينفتح، يسمون هذا رزق الغفلة، أحيانا كل إنسان غافل إلا ينفتح له رزق ما هو داري بسبب ما أنفقته في إرضاء الله ورسوله في ذهابك لأداء هذه الفريضة. وعلى العكس، إذا بخل الإنسان بالنفقة في سبيل الله ولم يبذل شيء، فهذا يكون يسلط الله عليه أسباب حتى ينفق أضعافها في المعاصي مكافأة له، حيث أنه بخل بنفقة بمال قليل في سبيل الطاعة ينفق أضعافها في المعصية. ثالثا، أن من فوائد الحج الذي يستفيدها الإنسان زيارة الأماكن المقدسة وزيارة الحرمين الشريفين والنظر إلى بيت الله الحرام، فتلك البقاع هي مصدر الخير والبركة، وتلك البقاع هي التي أضاع منها الإسلام، وهي التي تشرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردد فيها جبريل الأمين، وترددت فيها الملائكة الكرام، ودخلها الأنبياء والرسل، فما من نبي منذ آدم إلى عيسى إلا حج وزار تلك البقاع الطاهرة. فإذا كان الإنسان يتشرف ويتبرك بزيارة البقاع التي وتأثى أولياء والصالحون والعلماء العاملون العارفون، مثلا يتبرك بالذهاب إلى مسجد فلان وإلى زاوية فلان، هذه أماكن مشرفة صحيح، لكنها تشرفت بالأولياء والصالحين. أما تلك البقاع تشرفت بالأنبياء والمرسلين. وإذا قارنت بين النبوة والرسالة والولاية فلا شيء ولا مناسبة بينهما. ولهذا تجد بعض العوام تقدس يقدس بعض الأولياء أكثر مما يقدس الأنبياء وأكثر مما يقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل. فذهاب الإنسان إلى تلك البقاع الطاهرة بنية صادقة مع الإخلاص وزيارته لها يتعرض أولا بدخولها لنفحات الله، ثم أنه يتعرض بالنظر للكعبة المشرفة إلى خير كبير. وقد ورد في حديث الذي رواه ابن مردويه أنه ما من مسلم قال ينظر إلى الكعبة إلا أعطاه الله بكل نظرة عبادته سنة قيام ليلها وصيام نهارها. ولهذا كان السلف الصالح إذا دخل المسجد الحرام يغمض ويفتح عدة مرات حتى يحصل له على كل نظرة هذا الثواب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحسن البصري إن الدعاء يستجاب في 15 موضعا في البقاع في الحرمين الشريفين عند النظر للكعبة، وفي الملتزم وهو المكان من الكعبة الواقع ما بين الباب والحجر الأسود، وفي حجر إسماعيل وهو الشكل الذي هو يمثل نصف دائرة، وتحت الميزان، وعند استلام الحجر الأسود، وبين الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، يعني الكعبة 4 أركان، الركن الأسعد الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني يعني الذي بناه رجل من اليمن، هذا يسن استلامه فقط لا تقبيله. وأما الركن الذي فيه الحجر الأسعد يسن استلامه وتقبيل، استلامه معناه التمسح به والتقبيل هذا. والركن العراقي والركن الشامي، الركن العراقي والركن الشامي لا يسن تقبيله ولا يسن استلامه، وفي هذا فخر لأهل اليمن حيث أن الركن المنسوب إليهم يسن استلامه دون الركنين الباقيين. هذا أيضا يستجاب الدعاء، ويستجاب الدعاء أيضا عند النظر إلى بئر زمزم وعند الشرب من ماء زمزم، وأن النظر إليها يحط الخطايا كما تحط الشجرة أوراقها. وكذلك أيضا استجاب الدعاء في عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث، عند كل جمرة استجاب الدعاء كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطواف وخلف مقام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كل هذه البقاع وكل هذه الأماكن يستجاب فيها الدعاء. قال الإمام له الحداد وهو يشتاق إلى تلك الأماكن، قال بعثت قال لجيران العقيق تحيتي، وأوزعتها ريح الصباح حين هبتي سحيرا، وقد مرت علي فشوفا حركت غصوني كأغصان الغصون الرطيبة. جيران ذكرها واحدا واحدا، فذكر له الكعبة فقال فيا كعبة الحسن البديع. لا قال بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك فإني بعدها غير صابري. ثم ذكر الملتزم قال وملتزم نجح المطالب عنده وحجر ببعد عنه فاضت محاكمي وحكمي. ومما يستفيده الإنسان إذا زار تلك البقاع الطاهرة أيضا أنه يستفيد زيارة العلماء والأولياء والصالحين الذين هم ما زالوا موجودين ما بين ظاهر المشهور أو خامر المستور. فلا شك أن زيارة الصالحين وزيارة وأعظم شيء من ذلك زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة أصحابه الكرام. وهذه المسألة فيها بحوث كثيرة من ناحية شد الرحل لذلك، والذي اعتمده أهل السنة والجماعة أن شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم مطلوب ومرغب فيه، وأن زيارته من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال الصالحات. ولهذا قال تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاعترفوا بذنوبهم فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا الشاهد في قوله جاءوك، قال علماء التفسير لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكلمة هنا جاءوك مطلقة يشمل المجيء إليه في حياته الدنيوية والمجيء إليه في حياته البرزخية. لو قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك في حال حياتك فقط لكان مقصورا عليه، ولكن الأصل في الألفاظ العموم ولا تخصص إلا بدليل. فيستفيد الحاج والمعتمر أنه ينال الخير الكثير بزيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا الذي يستفيدها أنه ربما ينال هناك رزقا من تجارة أو صديق أو قريب، فإن نيل الإنسان وحصوله على شيء من الأرزاق الدنيوية بشرط أن يكون ذهابه خالصا لله لا لشيء من الدنيا. وهو يقول ايش كنها من حي ما نترزق الله، ويقول حي وبيع مسابيح. إذا كانت نيته خالصة لله وإنما هذا جاء عارض فإنه لا يقدح في حقه. ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندما يذهبون للحج يتجرون، فخافوا أن يضر ذلك بحجهم، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولأجل هذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر الإنسان للحج أو العمرة من غير زاد. وقد كان أن أهل اليمن قال ما أدري جنوبا أو شمالا كانوا يسافرون للحج بدون مال وبدون زاد، فإذا وصلوا هناك سألوا الناس وشحوا. أنزل الله قوله تعالى وتزودوا فأن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ويستفيد الإنسان في ذهابه إلى الحج فوائد عظيمة في الآخرة، منها مغفرة الذنوب، ولا هناك عمل صالح يوجد يغفر الله به ذنوب العبد ويغسله من الذنوب كما يغسل كما يذهب الماء الدرر عن الجسد كبيرها وصغيرها مثل الحج. فكل الأعمال الصالحة التي جاء في الأحاديث أنها تكفر السيئات من الوضوء والغسل والصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة، نص العلماء على أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر أو التي بينك وبين الناس والتبعات فلا يكفرها شيء من ذلك. فالحج هو الذي العمل الصالح الوحيد الذي جعله الله وسيلة لمغفرة الذنوب، ولكنه المعتمد أنه يغفر الذنوب الصغائر والكبائر حتى التبعات، لكنه لا يسقط الحبوب. وقد في الحديث الذي رواه البندري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه يوم عرفة أن يغفر الله لأمته للحاج جميع ذنوبه، فأوحى الله إليه أنني أغفر لهم ذنوبهم إلا المظالم على آخره. فقال يا ربي إنك قادر أن ترضي المظلوم وتغفر للظالم، فلم يستجب. فلما كانت ليلة مزدلفة نزل جبريل بإجابة هذه الدعوة، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الشيطان يحفي التراب على رأسه من الحزن. قال العلماء الحي المغرور، والمغرور معناه المغرور أو الذي لا تخالطه معصية من حين ما تحرم الحي إلى أن تتحلل التحلل الثاني، ما تعمل أي حرام حتى نظرة لمرأة نبيه بشعر، هذا الحي الذي لم تخالطه معصية حتى صغيرة من بدايته إلى الهاتة، هذا هو المبرور. فعلى هذا تستطيع أن تعرف نفسك حاجة مبرورة منها، وقيل المبرور هو المقبول. على هذا فالمبرور غيبي لا أعلم إلا الله. هذا الحج المبرور يغفر الله به ذنوب العبد الكبائر والصغائر حتى التبعات يعني المظالم، لكنه ما يسقط الحقوق، فمن كانت عليه صلوات لابد أن يقضيها، ومن كان عنده مال للغير لابد أن يرده إذا استولى عليه ظلما، ومن كان قتل نفسا بغير حق لابد أن يسلم الدية إذا عفا أهلها عن القصاص، وهكذا. هذه أعظم فائدة ينالها الإنسان يستفيدها من الحج، وهي مغفرة الذنوب. ومما يستفيد الإنسان من الحج غالبا تحويل الحال، الغالب أن الإنسان إذا حج وكان حجه مبرور غالبا يحول الله حاله من الحالة التي هو فيها إلى حالة حسنة، وهذا مجرب ومشاهد. فكم أناس حجوا فقراء فأغناهم الله، وكم أناس حجوا مرضى فشفاهم الله، وكم أناس حجوا وهم فسقة فهداهم الله، وكم أناس حجوا وهم مبهذلين ومشتتين فجمع الله شملهم. وأذكر أن مما يخبرنا به بعض الحجاج المرضى أن شخصا في سوريا أصيب بفالج بشلل كلي جسمه كله، فطلب من أهله أن عجز الأطباء عن علاجه وقرروا وفاته، قالوا خذوني إلى مكة لأحج وأكون ضيفا لربي، فإذا كان الكريم من بني آدم يكرم ضيفة فالله أكرم الأكرمين. فلما أدخلوه إلى مكة وهو في غاية المرض أنشأ يقول يا رب قد عجز الطبيب فداوني، باللطف منك فأشفني يا شافي، أنا من ضيوفك قد حسبت وإن من هي من الكرام البر بالأضياف. يا رب أنت أغمرتنا بإكرام الضيف وأنا ضيفك، أنت أولى بأن تكرمني وأنا ضيفك، فاجعل إكرامي العافية. فبمجرد ما دخل الحرم بدأ يتحرك، وهكذا بدأت العافية تدب فيه حتى شفاه الله. شوف كيف. وكم ناس تصيب بأمراض عجز الأطباء عن علاجها. هذا أقل شيء أتينا بكم لا من فوائد الحج الدينية والدنيوية. وغدا إن شاء الله نشرح الحج.